الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عين الرشاد والنهى، ورسما شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار إلى آخره. إذا تقرر إن شاء الله تعالى أننا نبدأ شرح النظم المسمى بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. وهذا النظم في علم البلاغة للإمام عبد الرحمن الأخدري رحمه الله. أما المصنف الإمام عبد الرحمن الأخدري فهو معروف بالعلم وبالتقى والزهد والورع، وله مصنفات ومتون نفع الله تعالى بها، وتصنيفاته وتأليفاته وإن كانت مختصرة فإن طلبة العلم يقبلون على دراستها وشرحها، وإن كان ما فيها ما فيها وعليها ما عليها من الاعتراض مع ذا كله يقبل عليها أهل العلم دراسة وشرحان وتعليقان من القديم. وما ذلك إلا دليل فيما يظهر، وكذلك نحسبه على إخلاصه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويجزيه عنا خير الجزاء. فله نظم، هذا الناظم له نظم السلم في المنطق، السلم المرونق أو المنورق في علم المنطق للأخضري، وله مختصر معروف في الفقه المالكي، له رحمه الله نثر، وله هذه المنظومة، وله غير ذلك من المصنفات، وله شرح على هذه المتون، شرح له، فقد شرح الجوهرة في شرحه وهو مطبوع، وشرح السلم أيضا شرحا مختصرا، شرح متنه في الفقه المالكي كذلك في العبادات شرحا مختصرا الإمام عبد الرحمن الأخضري. وكان قد صنف هذه المتون وهو صغير السن، فالسلم نظمه في علم المنطق وعمره نيف وعشرون سنة، كان صغير السن، ولذا قال هناك في السلم في آخره: ولي بني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. كان عمره 21 سنة، فنظم السلم المنورق في علم المنطق. وكذا نظم رحمه الله هذه المنظومة الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، كما سيذكر إن شاء الله بعد، سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. إذن فالشاهد، هذا الرجل عبد الرحمن الأخدري كان من علماء المغرب، ينسبونه هكذا للمغرب قديما، وهو بالضبط من دولة الجزائر في وقتنا هذا، في جبل ينسب إلى جبل يسمى الجبل الأخضر، ينسب إليه يقال الأخضري نسبة إلى ذلك الجبل. نظم، قلت، هذه المنظومة التي بين أيديكم، وهي منظومة التي سماها بالجوهر المكنون في علم البلاغة، أخذها من كتاب التلخيص للخطيب القزويني، كتاب التلخيص في علم البلاغة للخطيب القزويني، نظمه أو أخذ منه، التقط منه، لخصه ونظمه، التلخيص لخصه ونظمه في هذا النظم الذي بين أيدينا، هو كتاب مطبوع، كتاب التلخيص للإمام القزويني، الخطيب القزويني مطبوع من علماء القرن الثامن. وكتاب التلخيص للإمام القزويني أصله كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، أصل التلخيص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، فالإمام الخطيب القزويني لخص كتاب مفتاح العلوم أو أخذ منه بعض الأبواب التي تخدم البلاغة وأخرجها من مفتاح العلوم في كتاب سماه التلخيص، لأن مفتاح العلوم اشتمل على علم البلاغة وعلى غيره. فأخذ علم البلاغة فقط الإمام الخطيب القزويني من مفتاح العلوم للسكاكي، المفتاح يشهر عندهم بالمفتاح، أخذه منه وسماه التلخيص لعلوم البلاغة. هذا الكتاب، كتاب التلخيص لعلوم البلاغة، أقبل الناس على دراسته وشرحه وتعلمه وتعليمه قبل زمن الأخضري رحمه الله، أن الأخضري من المتأخرين، وهذا في القرن الثامن القزويني، فكان الناس أول ما يقبلون على هذا الكتاب، وهو من أول المصنفات في علم البلاغة، كتاب تلخيص لخطيب الخزويني، وهو قلت مأخوذ وملتقط من مفتاح العلوم السكي. فكان الناس شرحه غير واحد، وإلى يومنا هذا يشرح، وحشى عليه غير واحد من أهل العلم. فلما رأى الأخضري رحمه الله إقبال أهل العلم على التلخيص للإمام القزويني نظمه، لما رأى إقبالهم عليه نظمه. مازال بقيتيش مريض ولا مازال شوية دابا ولا؟ لما رأى إقبال الناس عليه نظمه في هذا النظم الذي بين أيديكم، وهو نظم يقرب من 300 بيت، قريب من 300 بيت في علم البلاغة. وقد جمع فيه رحمه الله بين الفنون الثلاثة للبلاغة، لذلك قال في صدف الثلاثة الفنون، يقصد بذلك فن المعاني وفن البيان وفن البديع. وسيأتي إن شاء الله تعريف البلاغة عنده، علم البلاغة، وتعريف كل واحد من هذه الثلاثة، تعريف الفصاحة والبلاغة، وتعريف المعاني والبيان والبديع، كل ذلك سيذكره إن شاء الله تعالى بعد المقدمة. وإن كان رحمه الله قد أطال في المقدمة في حمد الله والصلاة على رسول الله وعلى الصحابة وكذا، أطال في المقدمة كثيرا، ولكن نترك ذلك إلى موضعه لئلا يكون في الكلام تكرار. فسيأتي إن شاء الله ذكر تلك المبادئ لهذا العلم كلها في كلامه، التعريف للبلاغة وللفصاحة ولغير ذلك. وسيأتي بيان منه في النظم أنه أخذ هذا النظم من التلخيص إلى غير ذلك. فكل هذه الفوائد في الغالب سيذكرها الناظم بعد هذه المقدمة الطويلة. إذن هذا ما تعلق بالنظم عموما. إذن النظم مسمى بجوهر المكنون للإمام الأخضري، والإمام الأخضري كما ذكر عاش في القرن العاشر، لأنه قال في منظومته في السلم: ولي بني 21 سنة معذرة مقولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. عاش في العاشر، القرن العاشر، وقبله القزويني في القرن الثامن كتاب التلخيص، فهو نظمه في هذا النظم الذي بين أيديكم. هذا النظم شرح بشروح متعددة، شرحه غير واحد من أهل العلم، ويوجد شرح للناظم نفسه مطبوع، طبع مؤخرا للناظم نفسه، حققه بعضهم وشرحه الكثير. ومن أحسن شراحه الذين شرحوه شرح الشيخ أحمد الدمنهوري رحمه الله، المسمى بحلية اللب المصون. حلية اللب المصون في شرح الجوهر المكنون، هذا الشرح للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري، وهو من أحسن شروح نظم الأخضري رحمه الله المسمى بالجوهر المكنون. هذا الشرح كذلك كثرة فوائده ولسهولته ويسره حشى عليه غير واحد، وكان من أحسن الحواشي وأفضلها حشية الشيخ العلامة المنياوي رحمه الله، الشيخ العلامة مخلوف بن محمد البدوي المنياوي، من أحسن الحواشي عليه. وهو اختار أن يجعل حاشية على هذا الشرح بالخصوص حلية اللب المصون، لما لهذا الشرح من الميزة على غيره. ومن الشروح أيضا التي كان يعتمدها الشيخ رحمه الله المحشي شرح اليعقوبي، وهو مطبوع، شرح الإمام اليعقوبي مطبوع وموجود، سماه يواقيت المشتري من جوهر الأخضري، يواقيت المشتري من جوهر الأخضري للإمام اليعقوبي رحمه الله، وله شروح كثيرة متعددة. فالشاهد هذا الشرح الذي قررنا وهذه الحاشية المقررة من أفضل الشروح والحواشي على هذا النظم. إذن سنتدارس إن يسر الله تعالى نظم الجوهري المكنون مع شرحه حلية اللب المصون للإمام أحمد الدمنهوري، مع الإشارة إلى الفوائد التي يذكرها المحشي أحيانا إن كانت تلك الفوائد لا بد منها، كما يفعل مع ألفية بن مالك إن شاء الله تعالى إن كان لا بد منها. ولا شك أننا سنستعين بالمحشي في توضيح ما خفي في الشرح، أو في التعليق على ما وقع في الشرح من الخلل والخطأ، أو غير ذلك من التنبيهات والسهو الذي قد يقع للشارح أو للناظم رحمه الله. فالحاشية يستعان بها بلا شك، ولكن الأساس والأصل الذي يجب فهمه والتركيز عليه هو شرح الشيخ الدمنهوري رحمه الله. إذا ما تعلق قلت بعلم البلاغة من التعريف وكذا سيأتي إن شاء الله عند الناظم، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، سيعرف ذلك كله، لذلك نتركه إلى شرح تلك الأبيات. قال رحمه الله الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله بالبسملة كغيره من أهل العلم في مصنفاتهم، فأهل العلم عادتهم في المصنفات أن يبتدئوها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله أو في خطبه. بعد البسملة ثنى المصنف رحمه الله بحمد الله تعالى، قال: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. ودليلهم في ذلك كما ذكر الشارح الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي لفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. إذن فجاء في هذين فضل البداءة بالبسملة وفضل البداءة بالحمدلة. والمؤلف رحمه الله ذكر البسملة وذكر الحمد، ولكن في ذكر الفضل في البداءة بالبسملة والفضل في البداءة بالحمدلة فيه تعارض، لأنك إن بدأت بالبسملة لم تبدأ بالحمدلة، وإن بدأت بالحمد لم تبدأ بالبسملة، واضح كلام؟ فكيف يجمع بينهما؟ فمن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا يصدق عليه أنه بدأ بالحمد، ومن قال الحمد لله لا يصدق عليه أنه ابتدأ بالبسملة. الجواب عن ذلك أن الابتداء بالبسملة حقيقي، والابتداء بالحمدلة إضافي نسبي. فالابتداء بالبسملة باعتبار ما قبله، والابتداء بالحمدلة باعتبار ما بعده. يعني أن البسملة الابتداء بها حقيقي، أي أنها لم يسبقها شيء، والابتداء بالحمدلة إضافي أي باعتبار ما بعدها. فالحمدلة مقدمة ومبتدأة باعتبار ما قبلها، هي المبدوءة باعتبار المقصود الآتي لا بالنظر إلى ما قبلها. وذاك الحديث الضعيف يريد عليه إراد، يريدون عليه إرادا ويجيبون عنه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر. أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، أبتر أقطع أجدم. الإراد الذي يريد عليه أن البسملة نفسها أمر ذو بال، وأن الحمدلة نفسها أمر ذو بال، إذن فيجب أن لا تبدأ بالبسملة إلا به، فيقع الدور. وإذا أردت البداءة بالبسملة فهي داخلة في قوله أمر ذي بال، ولا لا أمر ذو بال، فتستحق البسملة أن تبتدئ لها بالبسملة، وتستحق الحمدلة أن تبتدئ لها بالحمدلة، لأنها أمر ذو بال ففيه دور. وأجاب الشارح رحمه الله عن هذا الدور بما يأتي، واضح؟ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. الحمد معروف وقد تقدم الكلام عليه في غير ما متن. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. لا شك أن في هذا البيت كما ترون في الظاهر فيه براعة استهلال، وهي واضحة في البيت براعة استهلال، لأنه ذكر فيه البديع وذكر فيه البيان، والبيان والبديع فنان من علم البلاغة، علم البيان وعلم البديع، ولم يذكر المعاني، ولذلك بعضهم صوب البيت، بعضهم صوبه ليكون فيه ذكر المعاني مع البيان كما عندكم في الحاشية. إذن ذكر البيان والبديع في البيت الأول إشارة منه إلى ما يأتي. إذن نقول في هذا البيت الأول براعة استهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ ما هي براعة الاستهلال؟ سيأتي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في آخر النظم. براعة الاستهلال هي أن يذكر المصنف في أول كتابه، أن يذكر المؤلف في أول كتابه ما يشعر بالمقصود. واضح الكلام؟ ذكر المؤلف في أول كلامه لشيء يشعر بالمقصود يسمى عندهم براعة استهلال، ويسمى حسن القال له اسماء، وسيأتي الإشارة إليها في قوله رحمه الله: وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك وبراعة استهلال. سيأتي إن شاء الله أن هذا مما ينبغي التحلي به، وسبك وبراعة استهلال. قال رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. إلى بيان أي إيضاح، مهيع أي طريق، الرشاد أي الصواب. الحمد لله البديع الهادي، هذا محروف، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، هداية التوفيق والسدد. الهادي أي الموفق والمسدد إلى طريق الخير سبحانه وتعالى. الله تعالى هاد إلى ماذا؟ هاد إلى بيان أي إيضاح مهيع، المهيع الطريق، طريق الرشاد أي الصواب. فحمد الله تعالى الذي هدى الخلق، هدى الناس إلى إيضاح وبيان طريق الصواب والرشاد. قال تعالى: وهديناه النجدين. إذا الله تعالى هدانا وبين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الشر. طريق الخير وطريق الشر. الحمد لله البديع الباهدي إلى بيان مهيع الرشاد. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. أمد هذا فعل ماض من الإمداد، أمد على وزن أفعل، إذن مصدره الإمداد. أمد من الإمداد، والإمداد هو إعطاء المدد. الإمداد معناه إعطاء المدد، والمدد الزيادة في الخير. واضح كلام؟ إذن أمد على وزن أفعل مشتق من الإمداد، أفعل إفعل، والإمداد إعطاء المدد، والمدد الزيادة في الخير. إذن فكأنه قال: زاد الله سبحانه وتعالى وأعطى الخير. أمد، أمد من؟ من الذي زادهم وأعطاهم هذا الخير؟ أرباب النهى، أرباب بمعنى أصحاب. أمد أرباب أي أصحاب. النهى جمع نهية وهي العقل. أمد أرباب النهى أي أصحاب العقول. ورسم أي أثبت، رسم من الرسم وهو الإثبات، إذن رسم أي أثبت. ورسم شمس البيان في صدور العلماء، أثبت الله تعالى شمس البيان. في قوله شمس البيان إضافة الصفة للموصوف، هذا يجوز فيه أن يكون من باب إضافة الصفة للموصوف، ويجوز فيه أن يكون من باب الاستعارة، أن تكون الاستعارة مكنية أو تخيلية، كله جائز. أن يكون من باب إضافة الصفة للموصوف، فالمعنى أمد أرباب النهى ورسم البيان الذي هو كالشمس. رسم البيان الذي هو كالشمس، من قبيل قولهم لجين الماء، من قبيل قول الشاعر لجين الماء. الإضافة في قوله لجين الماء، الماء الذي هو كاللجين، من باب إضافة الصفة للموصوف. فهذا يجوز أن يكون مثله شمس البيان أي البيان الذي هو كالشمس. وواضح وجه تشبيه البيان بالشمس، الجامع بينهما الظهور في كل، كما أن البيان الذي هو المنطق، البيان المنطق المفصح المعرب عما في الضمير، هذا هو البيان، البيان المنطق المفصح المعرب عما في الضمير. قال لك المؤلف: البيان الذي هو كالشمس في ماذا؟ في الظهور والوضوح والبروز. فكما أن الشمس واضحة لا تخفى، فكذلك البيان الذي يفصح عما في الضمير لا يخفى. فالجامع بينهما الظهور في كل. إذن فيكون قوله شمس البيان من باب إضافة الصفة للموصول، البيان الذي هو مثل الشمس. ويجوز أن يكون في كلامه استعارة مكنية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفن الثاني في البيان. استعارة مكنية كيف؟ يقال إنه شبه البيان بالنهار تشبيها مضمرا في النفس، ثم حذف المشبه به الذي هو النهار، ورمز له بأحد لوازمه الذي هو الشمس. الشمس من لوازم النهار ولا لا؟ لاحظ ما الذي وقع. شبه المؤلف البيان بالنهار بجامع الوضوح في كل، فكما أن النهار تكون الأمور واضحة فيه، فكذلك البيان كذلك البيان يوضح ما في الضمير ويفصح عنه. إذا إيش وقع؟ شبه المؤلف البيان بالنهار بجامع الوضوح في كل، ثم حذف المشبه به اللي هو النهار ورمز له بأحد لوازمه الذي هو الشمس. هذه تسمى استعارة مكنية أو استعارة مكنية. شنو ضابطها؟ استعارة المكنية التي حذف فيها المشبه به. إذا حذف المشبه به ورمز له بأحد لوازمه تسمى استعارة مكنية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذا الاستعارة المكنية ضابطها حذف المشبه به والرمز له بأحد لوازمه. أما لأن الاستعارة عندهم كتنقسم ثلاثة أقسام، سيأتي إن شاء الله، استعارة تحقيقية ومكنية وتخيلية. تحقيقية وكتسمى تصريحية ومصرحة، تصريحية مصرحة تحقيقية واحد، الثاني مكنية أو بالكناية، والثالث تخيلية. ضابط الفرق بينهما سهل. إذا ذكر المشبه به تسمى تصريحية. علاش؟ لأن الركن الأعظم في التشبيه هو المشبه به. المشبه به هو الركن الأعظم، هو أهم شيء. فإذا ذكر غير لقيت المشبه به مذكور قل هذه تحقيقية تصريحية. تحقيقية ولا تصريحية قل اللي بغيت. علاش كتقول تصريحية؟ لأنه صرح فيها بالمشبه به. لأن المشبه به اللي هو الركن الأعظم ماله مصرح به. لأن التشبيه كامل كيدور على المشبه به، لو ما كانش ما غيكونش تشبيه. فمن اللي المشبه به اللي هو الركن الأعظم مصرح به كيسميوها تصريحية. الاستعارة المكنية عكسها، أن يحذف المشبه به ويذكر المشبه، لأن الاستعارة لا بد تحذف واحد ويبقى الآخر. في الاستعارة واش ممكن تلقى المشبه والمشبه به بجوج؟ أبدا لا يذكران. إلا التذكر المشبه والمشبه به هذا تشبيه ماشي استعارة. فرق كما سيأتي إن شاء الله بين التشبيه والاستعارة. التشبيه يذكر فيه الركنان معا المشبه والمشبه به، إلا لقيتهم بجوج مذكورين ذاك تشبيه، إما تشبيه مرسل تشبيه بليغ إلى آخره، تشبيه مؤكد، مهم تشبيه بأنواعه. فإذا حذف أحدهما فهي الاستعارة، مفهوم؟ إذا الاستعارة لا بد كي تحذف واحد ويبقى الآخر. إذا حذف أحدهما شنو اللي كي تحذف؟ قد يحذف المشبه ويبقى المشبه به، وقد يحذف المشبه به ويبقى المشبه. سهل. إذا حذف المشبه به، إذا حذف المشبه وذكر المشبه كنسميوها تصريحية، وإذا حذف المشبه به كنسميوها مكنية. سهل الكلام. إذا ذكر معا المشبه والمشبه به فهذا تشبيه بأنواعه، وإذا حذف أحدهما فهي استعارة. هذا الفرق بين الاستعارة والتشبيه يا الفقيه. إذا كان المذكور هو المشبه به فهي تصريحية، وإذا كان المذكور هو المشبه فهي مكنية. واضح؟ غير إذا ذكر المشبه لا بد من أن يبقى دليل يدل على المشبه به، وإلا فلا دليل على التشبيه. ولا لا، إذا حذف المشبه به وما خليت يحتش دليل يدل عليه، ما الذي يدلني على أنك قصدت الاستعارة أو التشبيه؟ ما كاينش دليل. إذا خاصتي لا حذفت المشبه به تترك شيئا يدل عليه. واضح الكلام؟ إذا الاستعارة المكنية ما هي؟ هي التي يحذف فيها المشبه به ويبقى شيء يدل عليه. هذا هو اللي كيتسمى رمز له بأحد لوازمه، يبقى شيء يدل على ذلك المشبه به المحذوف. هذه كتسمى مكنية. هذه المكنية هي التخيلية. المكنية والتخيلية دائما كيتوجدوا بجوج، متى وجد المكنية ففيها التخيلية. غير شوف انت فين قررت الاستعارة. إن قررت الاستعارة في المشبه به المحذوف فهي مكنية، وإن قررت الاستعارة في ذلك اللازم فهي تخيلية. واضح الكلام؟ إن شاء الله يأتي إيضاحه هناك في ميت. إذن الشاهد يمكن يحتمل الكلام الناظم، يجوز في قوله شمس البيان أن يكون من قبيل لجين الماء، يعني من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني البيان الذي هو كالشمس. ويجوز أن يكون من قبيل الاستعارة المكنية والتخيلية، لأننا قلنا في ما تكون المكنية تكون معها التخيلية. واضح كلام؟ لأن علاش قلنا المكنية كي تحذف المشبه به ويرمز له بأحد لوازمه. إلى قررت الاستعارة في المشبه به المحذوف مكنية، إلى قررت في ذاك اللازم تخيلية. نفهم الكلام؟ إذا قلت يجوز في كلام الناظم شمس البيان الأمران يكون باب إضافة المشبه المشبه، هذا واضح، من باب إضافة صفة الموصف هذا واضح. ويجوز أن تكون استعارة مكنية. كيف ذلك؟ يقال شبه البيان بالنهار، إذا المشبه به فين؟ هو النهار. ثم حذف المشبه به اللي هو النهار وذكر أحد دليل يدل عليه اللي هو الشمس فهي مكنية. سهل الكلام. إن قال رحمه الله ورسم أي أثبت الله تبارك وتعالى. أثبت الله ماذا؟ أثبت البيان الذي هو كالشمس في قلوب العلماء، في صدور، هذا مجاز، واضح؟ قال لك الشارح مجاز بمرتبتين. شو معنى مجاز بمرتبتين؟ يعني أنه أطلق الصدر وأريد القلب، وأطلق القلب وأريد اللطيفة. يعني أطلق الصدر على اللحمة، اللحمة، اللحمة التي هي القلب، وأريد بالقلب اللطيفة التي فيه، لم يرد بالقلب ذاته، واضح؟ لم يرد الجارحة التي تلمس، وإنما أريد لطيف. فهو مجاز بمرتبتين. إذن قصد المؤلف رحمه الله أثبت البيان الذي هو كالشمس في قلوب العلماء. وش المقصود اللحمة اللي دير؟ لا، المقصود اللطيفة التي في القلب، واضح؟ لا، ماذا كنت مجاز بمرتبتين. إذن قال رسم الله تعالى وأثبت الله تبارك وتعالى البيان الذي هو كالشمس في قلوب العلماء، في صدور أهل العلم، وألف قوله العلماء للكمال، في قلوب الذين بلغوا الكمال في العلم. ثم قال فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع برهان إلى آخره. إذا نقتصروا على هذين البيتين إن شاء الله نكمل فيما بعد. في كلام الشارح فوائد تحتاج إلى وجه. المقدمة، نعم، زي الخطبة. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، كلام الشارح، نعم، صدوا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل ما تحلت به جياد المعاني والبيان وتباهت ببديع أنسه قلوب أهل العرفان الثناء على الله المختص على الحقيقة بالكمال المنزه في ذاته وصفاته عن شائبة المثال، والصلاة والسلام على أفصح الأنام محمد الذي بلغ المسند إليه غاية المرام، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه. معلومة في هذه المقدمة من السجع، أين سيدي السجع الذي فيها؟ نعم. وعلى آله وأصحابه الطيبين الباذلين نفوس السجع تم الطيبين الطيبين الباذلين الباذلين الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين. وبعد، فيقول العبد الفقير الحقير الراجي من مولاه. هذه العبارات كلها تحتاج إلى شرح. شوف، قال لأن المقدمات كانوا يمكثون فيها أكثر من التصنيف، المقدمات كانوا يطيلون فيها العلماء قديما، كان كيألف المصنف وممكن المقدمة يتعطل فيها، كانوا يطيلون في المقدمات. لماذا؟ لأن سعة علم الرجل وكثرة اطلاعه أو قوة فصاحته تظهر في المقدمة، فكانوا أول شيء كيعتنوا به المقدمة، كيصنف الكتاب ويمكث في المقدمة، يختار العبارات وينقحها، ولذلك كانوا يعتنون بشرح المقدمات. تجد تطويلا كبيرا في شرح المقدمة فقط، غير المقدمة فيها تشبيه، فيها استعارة، فيها كذا، فكانوا يقصدون ذلك، أن المقدمات كانوا يصنفونها كما ينظمون الشعر وغير ذلك، فكانوا يختاروا العبارات وتكون مسجوعة وفيها كذا وكذا، ولذلك كثير من التعقيبات التي تكون أحيانا غير في المقدمة، فلذلك تجد فيها هذه العبارات متكلفة. قال رحمه الله من العبارات التي عنده هنا في المقدمة، قال إن أفضل ما تحلت به جياد. جياد هذا جمع جيد، جياد جمع لجيد، قوله المعاني والبيان فيهش معاني والبيان وتباهت ببديع أنسه، براعة الاستهلال كما هو واضح. قال وتباهت ببديع أنسه قلوب أهل العرفان. الأنس ضد الوحشة، مقابل للوحشة. تباهت ببديع أنسه الذي هو ضد الوحشة، والمراد بقوله قلوب أهل العرفان لطيفة، ماشي الجارحة، المراد اللطيفة كما هو واضح. المحشرة عندهما قال وقوله على الحقيقة المختص على الحقيقة بالكمال متعلق بمحذوف صفة لمصدر، أي اختصاصا آتيا على الحقيقة، المختص اختصاصا على الحقيقة. ثم قال هنا الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين، يعني في إحكام، في تشييد أي إحكام قواعد هذا الدين. وبعد فيقول فيقول العبد الفقير الحقير الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصير أحمد الدمنهوري. الحقير هذا وسجع. فيقول العبد الفقير الحقير الراجي الراجي من مولاه الخروج من الحقارة المقصود بها الذل، يعني كأنه قال يقول العبد الذليل وذلك تواضع المؤلف رحمه الله. زيد الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصير أحمد الدمنهوري متعه الله بحصول آماله ومن عليه بكمال التوفيق في أقواله وأفعاله. هذا بيان للرسالة الموسومة بالجوهر المكنون في علم البيان للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا به قد التمسه مني العلامة النبيل والنحرير الدراكة الجليل سيدي عبد الرحمن. هذه كلها ألفاظ دل على الدراكة، هذه التاء في الدراكة للمبالغة مثل التاء في العلامة الدراكة الجليل سيدي عبد الرحمن، وهي مبالغة من الإدراك، يعني كل العلامة مبالغة من العلم والعلم بمعنى الإدراك. سيدي عبد الرحمن السوسي أفاض الله علينا وعليه من بحر النوال ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال، طالبا مني السهولة في البيان لينتفع به المبتدئون في علم البيان. فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من رجال تلك المهامه والمسالك. المهامه جمع مهمه، والمهمه هي المفازة، وسيأتي إن شاء الله ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، سيأتي هذا في بيت الناظم. ومهمه مغبرة أرجاؤه، مهمه المفازة، ولكن حسن ظني المفازة ما هي؟ قلت المهمه المفازة، ما هي المفازة؟ هي الأرض الخالية. ولماذا سميت الأرض الخالية الواسعة مفازة؟ لاحظ الأرض الخالية الواسعة تسمى مفازة، قالوا تفاؤلا بخروجه منها سالما، تفاؤلا بفوزه وخروجه منها سالما غير ميت، سموها مفازة. زيد ولكن حسن ظني بمفيض الإنعام هو الذي حملني على الحلول في هذا المقام، راجيا منه سبحانه وتعالى حسن القبول والفوز برضاه بمحض فضله فإنه المأمول. وسميته حلية اللب المصون، حلية اللب المصون بكسر الحاء. الحلية ما يتزين به من مصنوع المعدنيات والحجارة. حلية اللب، اللب هو العقل، والمصون المكنون يعني المستور، ما يتزين به من الحلية المكنونة المخفية المستترة، وذلك كناية على نفاسة الشرح، يعني أن هذا الشرح نفيس كنفاسة ذلك الحلي الذي يتزين به ويكون مستترا مكنونا، ذلك نفيس لا يصل إليه إلا القليل، وكذلك شرحه وسمه بذلك. نعم هذا هو المراد، مصون بمعنى المكنون المحفوظ المخفي المستتر، بمعنى لا يكون في متناول الجميع، ليس في متناول أي أحد، لا هو مصون. وسميته حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون، والله أسأل من فيضه العميم أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم، إنه مفيض الخير والجود وهو حسبي ونعم الوكيل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أقول أبتدئ بالبسملة اقتداء، أقول ابتدأ، أقول ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل امرئ ذي بال، كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. ولا تعذر في العمل بالحديثين لحمل الابتداء فيهما على لا تعذر، يعني بغي يقولك لا تعارض، راه ما كاينش تعارض في العمل بالحديثين. زين لحمل الابتداء فيهما على الأعم من الحقيقي والإضافي، أو لحمله في الأول على الأول وفي الثاني على الثاني كما في القرآن المبين، في القرآن المبين كيفية العمل كما في القرآن المبين كيفية العمل بهما على أن الشراط تحصيل البركة بالابتداء بهما معا محمول على الكمال، وأما أصلهما فحاصل أصلها وأما أصلها فحاصل مفهوم الكلام. إذن قال لك لا منافاة بالعمل بينهما بأن يحمل كل منهما على ما هو أعم من الحقيقي والإضافي، المهم البدء صافي أعم من البدء الحقيقي والإضافي، أو يحمل الأول على الأول يعني البسملة على الحقيقي والثاني على الثاني الحمد على الإضافي زين. وأما أصلها فحاصل وفي الثاني على الثاني كما في القرآن المبين، لأن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فبين أن الأول حقيقي والثاني إضافي زيد. المبين كيفية العمل بهما على أن الشراط تحصيل البركة بالابتداء نعم. بهما قال لك تحصيل البركة بالابتداء حاصل بأحدهما، فشرط تحصيله بهما كمال غير من باب الفضل الكمال. أما البركة قال لك غير واحد يكفي في حصول البركة لأن كل حديث فيه شيء، فمن ابتدأ بالحمد فقط حصلت البركة، ومن ابتدأ بالبسملة فقط حصلت البركة، واجتماعهما من باب الكمال فقط. لذلك قال على أن شراط تحصيل البركة بالابتداء بهما معا محمول على الكمال، وأما أصلها فحاصل بأحدهما بل بكل ذكر غيرهما كما يدل له رواية بذكر الله. رواية بذكر الله كين في بعض الروايات كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله، واضح؟ فهذه الرواية قال لك هو تدل على أن البركة حاصلة بكل ذكر لله تعالى ولو كان غيرهما، ولو كان غير البسملة والحمد كما يدل له رواية بذكر الله الدالة على اعتبار جهة عمومها. وفي وصف الأمر بما بعده ظهر لي الآن مؤلف قال هذا ولم يبتدئ بالحمدلة، ابتدأ بالبسملة فقط يا جزيل. نعم لعله ابتدأ بالبسملة لما قال لأن أصل البركة حاصل بأحدهم زين. الدالة على اعتبار جهة عمومها. وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان: الأولى تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر يعني لها قيمة هذا المراد. الثانية التيسير على الناس في محقرات الأمور، واضح؟ قال لك إذن في البداءة بذلك فائدة، الفائدة الأولى تعظيم اسم الله تعالى، واضح كلام؟ تعظيم اسم الله تعالى بحيث لا يبتدأ به إلا في أمر ديبال، هذه الفائدة دي القول باسم كل أمر ديبال. إذن فماشي اسم الله تبدأ به أي أمر بغيت تفعله، واش واضح كلام؟ ماشي غير لا تبدأ فيه إلا أمرا دابال. إذن هذا دليل، هذا فيه تعظيم لله تعالى. والأمر الثاني قال لك التيسير في المحقرات، يعني الشرع خفف علينا ويسر لنا، ماشي أي حاجة خاصنا نقوله بسم الله، أمور محقرة ماشي مشكلة وخا ما تقول فيها بسم الله. إذن ففيه تيسير في الأمور المحقرات يعني الأشياء التافهة، وفيه تعظيم لله أنه لا يذكر إلا إذا كان الأمر ذا بال. وأورد أن وأورد هذا الإشكال الذي ذكرته لكم، وأورد أن كل من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث، فيحتاج كل من أفراد موضوع قضية الحديث أمر ذيبال. واضح كلام بقوله أمر ذيبال، لأن الحديث فيه موضوع محمول، قضية الحديث هو قضية منطقية، قضية كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكبر هذا المحمول. إذن هذه قضية يا كسيدي لا. فيها الموضوع وفيها المحمول. هذا الموضوع تقدم لنا في المنطق، قلنا الموضوع شو ما المقصود به، المفهوم أو المصدوق؟ الأفراد. المصدوق. إذن المراد بالموضوع المصدوق، المصدوق اللي هي الأفراد دياله، والمحمول يراد به هذا في غير الحقيقية يراد به المفهوم. إذن الموضوع يراد به الأفراد. إذن هذا قوله أمر ذو بال كتدخل فيه كثير من الأفراد. نعم يدخل التأليف والتصنيف والخطبة وغير من كل أمر ديبال يا قصيدي. قال وأورد أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث، يعني أن البسملة نفسها والحمدلة نفسها أيضا أمر ديبال، فكتدخل فيه هي فرد من أفراد قوله كل أمر ديبال، واضح؟ من أفراد موضوع قضية الحديث، الحديث فيه قضية يعني مبتدأ موضوع محمول، ومن الأفراد ديال الموضوع البسملة والحمدلة، فكيف يجاب فيحتاج كل منهما حينئذ إلى سبق مثله ويتسلسل ويوقع التسلسل، كل واحد يحتاج الآخر كل واحد يحتاج التسلسل. وأجيب زين وأجيب بأن كل منهما كما يحصل البركة يحصل البركة لغيره. واضح الجواب؟ إذن أجيب بأن البسملة والحمدلة كما تحصل البركة لغيرها تحصله لنفسها. واش واضح الكلام؟ بمعنى البسملة لماذا يبتدأ بها؟ لتحصيل البركة، وهي تحصل البركة لغيرها ولنفسها. والحمدلة تحصل البركة لغيرها فلا تحتاج إلى ما يحصل البركة، هي تحصل البركة لنفسها ولغيرها. وأجيب بأن كل منهما كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. واضح كلام؟ مثل قالك الشاة من الأربعين، يجب في كل أربعين شاة شاة، فالشاة من الأربعين تزكي عن نفسها وعن التسعة والثلاثين. زيد أسيب. والباء في البسملة والباء في البسملة متعلقة بمقدر، وكونه فعلا هو من مادة التأليف هنا ومتأخرا أولى. أما الأول فالأصالة الفعل في العمل فلأصالة الفعل في العمل، وأما الثاني فلأنه أمس. ماشي سهلة الشيء هذا، عندك تصد السرد في الكتب راه ماشي سهل، ماشي بحال السرد في كتب المعاصرين ولا في التحفة الثانية. يعني يحتاج إلى تحضير. زيد. وأما الثاني فلأنه أمس بالمقام أمس بالمقام إذ لا يشعر تقدير تقدير خلافه بما خلافه إذ لا يشعر تقدير. لأن أصلا هذه العبارة تحتاج إلى مطالعة، تحتاج إلى مراجعة قبل. إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبتدأ له. وأما الثالث فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم ودال على اختصاص كما في إياك نعبد حسبك. إذن الباء في البسملة في بسم الله حرف جر، وهي الجار والمجرور لابد له من تعلق كما هو مقدر كما هو مقرر. المؤلف قال لك رحمه الله، هل الجار والمجرور متعلق بفعل أو اسم؟ هل ذلك الفعل مقدم أو مؤخر؟ هل يقدر عاما أو مناسبا للمقام؟ في كل هذه المباحث خلاف. واضح؟ قيل يقدر بالفعل وقيل بالاسم، وقيل مقدما وقيل مؤخرا، وقيل بفعل عام وقيل مناسب للمقام. وقال لك والأرجح تقديره بالفعل لا بالاسم، وكون الفعل مؤخرا لا مقدما، وكونه مناسبا للمقام. علاش الأولى تقديره بالفعل؟ قال لك لأصالة الفعل، لأن الأصل في العمل للأفعال. وعلاش الأولى تقديره بفعل خاص؟ ليكون مناسبا للمقام. وعلاش الأولى تقديره مؤخرا؟ لحصول التبرك بالبداءة بسم الله، باش يحصل تعظيم لله تعالى بالبداءة. بقدمنا قبل الفعل بسم الله أبتدئ، بسم الله أقرأ. لذلك هو لخص هذا، قال وكونه فعلا ومن مادة التأليف هنا ومتأخرا أولى. ما شرش الخلاف. ثم على القم لأما الأول، شنو هو الأول؟ كونه فعلا. نعم. مش واضح؟ الأول كونه فعلا، وأما الأول فلأصالة الفعل في العمل، وأما الثاني شنو هو الثاني؟ من مادة التأليف، فلأنه أمس بالمقام إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبتدأ له. وأما الثالث شنو هو الثالث؟ تقديره مؤخرا متأخرا. قال فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم، يعني أحسن في التعظيم، ودال على الاختصاص كما في إياك نعبد. إذن لأمرين اثنين، أولا لتعظيم الله تعالى بالبداءة به، بدينا بالله والأول تعظيما له وتبركا به، وثانيا لإفادة الاختصاص، فكأنك قلت بسم الله أبتدئ لا باسم غيره. واضح؟ ثم قال هذا الكلام على باسم الجار والمجرور. قال والاسم، والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخفف بحذف فخففت بحذف أعجازها. هذا تصحيح عندنا، فخففت بحذف أعجازها وتسكين أوائلها. سي عمر خففت. نعم نعم. إذا ما عند النسخ من ذيك تكون مغايرة، إذن خففت بالتاء كما عنده. نعم نعم عندهم خفي، عندك خفيفة. نعم لا خففت في بعض النسخ، خففت وهو الصواب. ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها. قال والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخففت. لاحظوا التاء هنا لازمة أم جائزة؟ ولست عبد المجيد، لو كانت جائزة لم يحتاج نقول خفف، لف بعض النسخ خففت وهي الواجبة هنا، تلزم التاء عبد المجيد؟ لا لا، الضمير يعود على تلزم. لماذا تلزم؟ نشملت على الضمير يعود على مؤنث مجاز عائد على مؤنث مجاز، وإنما تلزم فعل مضمر متصل. واضح؟ قال والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخففت، هي أي الأسماء. وتقدم لنا أن كل جمع مؤنث لأنه بمعنى الجماعة، مؤنث تأنيث مجازي، فيعود تلزم التاء. واضح؟ لذلك قال فخففت بحذف أعجازها. اشتي يا سي عمر، لو كان خفف غيقول لك بحذف عجوزه، بحذف أعجازها، عيد على الأسماء. زين. وتسكين أوائلها ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصلا للنطق بالساكن، واشقاقه من السمو فأصله عند حسبك. إذن واضح بالنسبة للتصريف. قال الاسم عند البصريين أحد الإسماء التي كثر استعمالها فخففت بحذف أعجازها. شنو عجزها؟ يعني آخرها، لأن أصله عندهم من السمو سمون. إذن خففت بحذف العجوز. شنو العجوز؟ الواو، تحيدت الواو. ثم ما الذي وقع؟ ثم اجتلبت همزة الوصل. قال فخففت بحذف أعجازها اللي هي الواو، وتسكين أوائلها وهي السين، ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصل للنطق بالساكن فقيل اسم. هذا الشيء اللي بغي يقول. واشتقاقه من السمو فأصله عند البصريين سمون، ووزنه فعل، وبعد التغيير الوزن. هذا الوزن اش تقول لك؟ لابد من المطالعات. فيش النوبة فيش. لا، هذا الشرح هذا مما يحتاج إلى إفعون. الوزن هذا الوزن. لاحظ الاسم عند البصريين أصله سيمون، سهل. ما الذي وقع؟ إذا لاحظ السين سيمون هي الفاء، والميم هي العين، والواو هي اللام. ما الذي حذف سي عمر؟ حذفت لام الكلمة الواو، إذا بقات عندنا الفاء والعين. من اللي حذفت الواو؟ سكنت الفاء السين، فلما سكنت اجتلبت همزة الوصل توصل النطق بالساكن. إذا اسم على وزن إفعون. إفعون لام محذوفة، السين هي الفاء، والميم هي العين. إفعون. وبعد التغيير إفعون. وعند الكوفيين أصله وسمى، أصله وسم يعني مصدر، والأصل في اشتقاق. أصله وسم، حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل، وشقاقه من السمة وهي العلامة، فالوزن قبل التغيير فعل. وبعده إعلن. همزة وصل دخلها، ووزنه إعلن. هذه غير همزة دي الوصل أتي بها توصل ينطق بالساكن. واضح كلام؟ وإذن علاش قلنا على مذهب الكوفيين وزنه إعلن؟ لأن الذي حذف هو الفاء، قال لك أصله وسم. شوف اسم أصله وسم، حذفنا الواو ياك الفقيه. هذيك الواو اللي حذفناها من وسم هي الفاء أو اللام؟ الفاء. على مذهب الكوفيين الفاء. وسم فعل، حذفنا الفاء شنو بقات؟ العين واللام. إذن على وزن إعلن جبنا همزة الوصل، اسم إعلن. هذا المرة. والله أعلم. والله انتهى من كلمة اسم. بين لك على مذهب البصريين والكوفيين مفهوم يا كرتيب. والله والله عالم على الذات الواجب الوجود، ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى لا لاعتباره فيه، وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة وليس كذلك. مجموع الذات والصفة وليس الأمر كذلك، بل هي وحدها، وقيل مع الصفة وهو ضعيف. يعني المسمى بالاسم الذي هو الله، هل هو الذات بقيد الصفة أو الذات فقط؟ الله عالم على ذات الله لا بقيد الصفة. وش واضح؟ المسمى بلفظ الجلالة الله تعالى، واضح؟ عالم على ذات الله، وش لابد من قيد الصفة؟ لا. لذلك قال لك الوصف الذي جاء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك هذاك الوصف الذي جاء بعد ماشي بقيدي، يعني أن الله لا يسمى الله إلا إذا كان مقيدا بذلك الوصف. لا. واضح كلام؟ قال والله أعلم. ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى. شنو وصف الذات بما بعدها؟ الرحمن الرحيم. هذوك الوصف قال لك بيان للمسمى، ماشي هو قيد في المسمى، خاصه تيكون الرحمن الرحيم نقولوا لي الله. وشو قال بيان؟ لا لاعتباره فيه، والا لكان المسمى مجموع الذات والصفه. الا قلنا لا بد منه، اذا غيكون الله علم على ذاته وصفته. واضح؟ قال وليس كذلك، بل هي وحدها، يعني كافيه في، هي وحدها تسمى بلفظ الجلاله. قال وقيل مع الصفة وهو ضعيف. وقوله والله علم على الذات الوجود، الواجب الوجود، معروف هذا تعريف مشوب بالمنطق، لأن المناطق هم اللي كيقسموا الواجب إلى ممكن وواجب ومستحيل. غزلي يقسمون الممكن الموجود، كيقولوا كل شيء ينقسم إلى موجود ومعدوم، والموجود ثلاثة أنواع: واجب وممكن ومستحيل. واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. مستحيل الوجود كالجمع بين النقيضين، هذا مستحيل الوجود. وواجب الوجود كالله تعالى، هذو مناطق الإسلام المسلمين، الواجب الوجود هو الله تعالى، وممكن الوجود كغيره من الأشياء. فلذلك هم أخذل من هذا، من المنطق الله علم على الذات الواجب الوجود، بمعنى أن وجود الله ماشي غير ممكن، لا واجب، لا بد منه. واضح ولا إشكال فيه. واعترض على جعل الله عالما بأن وضع العالم بإزاء ذاته تعالى فرع تعلقه، ولا تعلق فلا وضع، ولا تعقل فرع تعقله، ولا تعقل فلا وضع. قال رحمه الله: واعترض على جعل الله عالما بأن وضع العالم بإزاء ذاته تعالى فرع تعقله، ولا تعقل فلا وضع. بمعنى الله كنقول عالم، شوف لاحظ، اعترض على هذه اللفظة الله عالم، اعترض عليها. كيف اعترض عليها؟ قال لك لأن العالم فرع عن تعقل الذات. لاحظ، خليك أنت من الله تعالى في الأصل، هل العالم يوضع بإزاء الذات أو يوضع بعد تعقل الذات؟ بعد، حتى كان تعقل الذات، حتى كي تزاد لك الولد عادك تسمي، حتى كي يولي عندك الولد عادك تسمي. إذن الشاهد العالم، العالم تسمية، الوضع، وضع الأعلام فرع عن تعقل الذوات. حتى كتعلق واحد الذات كتقول هذه شنو نسميوها، نسميوها هكذا، ما يمكنش تسمي شي حاجة وهي ما كايناش، عاد كتوهم الوجود ديالها. عندك واحد شنو نسميو هذا الجدار، نسميوه كذا، ماذا نسمي هذا، نسميه كذا. إذا فالوضع فرع عن التعقل، فاعترض بذلك. قالوا الله هذا اللفظ جعل بإزائه، بما نحن من اللي تعقلنا الذات، تعقلنا العالم ولا لا؟ ولا تعقلنا الذات قبل العالم؟ تعقلنا، لا تعقلنا العالم بإزاء الذات. لذلك قال واعترض على جعل الله علما بأن العدم، العلم وضع بإزاء ذاته تعالى، يعني مقابلا له. قال بأن وضع العلم بإزاء ذاته فرع تعقله، ولا تعقل فلا وضع، إذن ليس علما. واضح؟ قال وأجيب، أو غيجب، وأجيب بتعقله تعالى بصفاته. حسبه، قال لك وأجيب بتعقله بصفاته، يعني يمكن أن يتعقل الله تعالى بلا ذات، يتعقل بالصفات، الرحمن الرحيم الحكيم العليم. فلما وقع التعقل بالصفات حينئذ وقع العلم بإزاء الذات فلا إشكال. هذه توغلات عندهم كلها المنطق لكي. والمنفي تعقله بكنه حقيقته، بمعنى قال لك شنو هو الممنوع؟ أنت أن يتعقل تعالى بذاته بحقيقته وكنهه، مع أن يوضع، أن يكون العالم موضوعا مع تعقله بذاته. أما إذا تعقل بصفاته ثم وضع العالم بعد ذلك بإزاء الذات فلا إشكال، الممنوع هو يكون العالم حقيقة. نعم، وهو غير لازم في وضع العالم، وهو أي تعقله بكنه، وهو أي التعقل غير لازم في وضع العالم، في وضع العالم على أن الواضع مطلقا أو واضع هذا الاسم وهو الله تعالى علمه لغيره، علمه لغيره بوحي أو إلهام. والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة، مشتقان من رحمة، من رحمة، مشتقان من رحمة، أي من مصدر ذلك. والرحمة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل. ها هو يجي التأويل دابا ديال الأشاعرة. قال والرحمة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، وأسماؤه المماثل، وأسماؤه المماثلة لهذه. كامل مقدمة لواحد التأويل باغي يقول مداك يوطئ لك دابا الآن يوطئك ليحرف. وأسماؤه المماثلة لهذه مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات لاستحالة الكيفية النفسانية عليه تعالى. فالرحمة هنا مجاز مرسل على الإحسان أو إرادة. حسبك صافي أوصل النتيجة. المقدمة كلها باش يقول لك فالرحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان أو إرادة. إذا إيش معنى رحيم؟ أي محسن أو مريد للإحسان. الرحيم محسن أو مريد. علاش سيدي؟ قال لك لأن الرحمة رقة في القلب وانعطاف. شتي الخلل من أين تأتى؟ الرحمة رقة في القلب وانعطاف. أولا قوله الرحمة رقة في القلب وانعطاف لا نسلم به، لا نسلم أن الرحمة هذا معناها، بل هذا من آثارها. الرحمة غير هذا الرقة وانعطاف القلب هذا أثر من آثارها وليست هذه هي الرحمة. الرحمة من المعاني النفسية التي لا يمكن تفسيرها بأكثر من لفظها. الرحمة هي الرحمة، الرحمة هي الرحمة، وإذا أردت تفسيرها فإنك تفسرها بكيفية كيفية. علاش؟ لأن الرحمة انفعال، كيفية نفسية، انفعال وشيء نفسي، فلذلك لا يصلح تفسيره. مثلا لاحظ واحد بغيت تشرح لي الخوف، الخوف انفعالية، انفعال وكيفية نفسانية، كيف تعرف له الخوف؟ أي تعريف ذكرت فذلك أثر من أثر الخوف. أي حاجة ذكرت إلا قلت غتحس بقلبك كذا كله ذلك أثر من أثر الخوف. لا يمكن تعريف الخوف إلا بالخوف. من اللي يخاف خلعه يتخلع يقول لي هذاك هو الخوف. واضح؟ يا إذا أردت تعريف الخوف فحق يحس، إذا أحس به تقول هذا هو الخوف. وضع كلام، إذا خاف فقل له ما تشعر به الآن هو الخوف الذي سألت عنه. أما إذا شرحت فإنك تقرب له بمعنى من معاني. إذن أولا لا نسلم أن هذا هو معنى الرحمة. ولو سلمنا، لو سلمنا ذلك جدلا لقيل ذلك هذا التفسير في المخلوق، والله تعالى مقرر أنه ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فلا يلزم أن يكون في الله تعالى رقة وانعطاف قلب. إذن قال تقتضي التفضل، رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل. واضح؟ قال لك زعما رقة القلب والانعطاف يقتضي التفضل. الإنسان من اللي كيحن على شي واحد كيتفضل عليه. واضح؟ والإحسان وأسماؤه المماثلة لهذه، يعني اللي فيها مثل هذه المعاني والانفعالات، مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات. هذا الانفعالات مآلها وغايتها أفعال، يعني كيكون عن الإنسان انفعال والانفعال يؤثر فعلا ولا لا. الانفعال مثلا جميع الهيئات والكيفيات النفسية تسمى انفعالات، الخوف الخشية الأفعال الباطنية انفعالات. قال لك هذه المعاني التي تكون انفعالات مأخوذة، ماشي غير الرحمة عندهم عند هؤلاء، الرحمة وغيرها، جميع المعاني التي هي انفعالات وكيفيات نفسية قال لك مأخوذة باعتبار المآل، باعتبار الغاية التي هي أفعال، لا باعتبار مبادئها، لأن المبادئ ديالها انفعالات والآثار أو الغايات أو المآلات ديالها أفعال. قال لك المقصود بها الأفعال ماشي المبادئ، المراد بها الأفعال التي هي الغايات لا المبادئ التي هي الانفعالات. علاش؟ لأن الانفعالات مستحيلة في حق الله. إذن باش نفسرو، إذا كان الرحمة هي الانعطاف والانعطاف كيؤدي هذا انفعال، وهذا الانفعال يؤدي إلى فعل وهو الإحسان والجود والكرم. إذن غنفسرو الرحمة باش بالمآل ديالها اللي هو الإحسان والجود والكرم أو بإرادتي، ولا نفسرها بالانفعال لأنه مستحيل في حق الله. شنو الكلام؟ لذلك قال قال مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات لاستحالة الكيفيات النفسانية عليه تعالى. فالرحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان اللي هو فعل أو إرادته استعمالا لاسم السبب في المسبب. واضح؟ بمعنى الرحمة هي السبب في الإحسان، انعطاف القلب والرقة هي السبب في الإحسان أو في إرادته، فأطلق السبب وأريد المسبب وهو مجاز مرسل. وشفتوا كلام؟ وهذا كله باطل، كله باطل. الصواب إثبات الرحمة لله تعالى كما قال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يحتاج لهذه التكلفات كلها. رحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تليق به سبحانه وتعالى. زيد. والأول أبلغ من الثاني لزيادة بنائه كما في قطع. نعم أعيد. والأول أبلغ من الثاني لزيادة بنائه كما في قطع وقطع. كما في قطع وقطع. شو قال؟ والأول أبلغ من الثاني. شنو هو الأبلغ؟ الرحمن أو الرحيم؟ قال لك الرحمن أبلغ من الرحيم. علاش؟ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. رحمن على وزن فعلان، رحيم على وزن فعيش، كل أكثر حروفا من الآخر. رحمن، رحمن فيه خمسة، رحيم فيه غير 4. قال لك الأول اللي هو رحمن أبلغ من الثاني اللي هو رحيم. علاش؟ للزيادة في المبنى، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. قال لك بحالاش؟ بحال قطع وقطع. شكون اللي أبلغ من الآخر؟ شكون اللي كيدل على المبالغة في القطع؟ قطع أبلغ. قطع وقطع يدلني على نفس الفعل، ولكن قطع أكثر مبالغة من قطع، هذا المراد. قال كما في قطع وقطع. ولا نقض بحذر وحاذر. بحذر وحاذر. ولا نقض بحذر وحاذر لعدم التلاقي في الاشتقاق. حسبك، بمعنى هذه القاعدة قد يعترض علينا معترض بهذا، يقول لنا حذر وحاذر كاين فرق في اللفظ، هما بحال بحال في المعنى. حذر، فلان حذر، فلان حاذر، حاذر فيه زيادة، زيادة حرف، ومع ذلك لا فرق بينهما في المعنى بحال بحال. قال لك لا ينتقد علينا بهذا. علاش؟ لعدم التلاقي في الاشتقاق، لأن الاشتقاق ديالهم ماشي واحد. حذر صفة مشبهة، وحاذر اسم فاعل، ماشي بحال بحال. احنا قال لك كنتكلموا إلى كان مشتقين بجوج بحال بحال، بحال رحمن ورحيم، جوج من أمثلة المبالغة، ورحمن أبلغ من رحيم. أما قال لك إلى افترقوا في الاشتقاق، حذر صفة مشبهة، وحاذر اسم فاعل، فماشي مشكل ما يكونش الفرق بيناتهم. علاش؟ لأن كل واحد بوحده، لعدم التلاقي في الاشتقاق، ماشي لعدم التلاقي في الاشتقاق في المشتق منه. لا، راه بجوج مشتقين من أصل واحد. لا، المراد في الاشتقاق الفرع عن المشتق منه. هذه صفة مشبهة، هذه اسم فاعل. واش واضح اش بغي يقول؟ قال وقدم الله، وقدم الله على تاليه لأنه اسم ذات وهي مقدمة على الصفة، فقدم ما يدل عليها، وهذا التقديم تعقلي، وإلا فذات الله تعالى وصفاته ليس فيها تقديم ولا تأخير بحسب الواقع. نعم، بحسب الواقع ذات الله وصفاته لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء. قال لك ولكن هذا من باب التعقل، لأن الصفة فرع عن الذات، فأول ما يبدأ به دائما ذكر الذوات ثم الصفة، لذلك الصفة هي صفة للذوات، معروف. كتقول جاء زيد العاقل، وما كتقول جاء العاقل زيد، تعقلي تدرج هذا المرض. وإلا في الواقع قال لك ما كاينش تقديم ولا تأخير بين الصفات والذات. نعم. وقدم الرحمن على تاليه لأنه صار علما، صار علما بالغلبة التقديرية، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. وأما قوله وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر. لاحظ، قال وقدم الرحمن على تالي لأنه صار علما بالغلبة التقديرية. كتعرفوا ما يصير علما بالغلبة؟ وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل. هذا مصحوب أل يا قزيدي. قال لك بحال المدينة والعقبة، إذن هذا مصحوب أل، قال لك صار علما بالغلبة، ولكن قال بالغلبة التقديرية. إذن الغلبة نوعان، كاين الغلبة التحقيقية والغلبة التقديرية. الغلبة التحقيقية هي التي يصير الاسم بعد استعمال اللفظي بالفعل في غير ما غلب عليه، والتقديرية من غير أن يستعمل اللفظ بالفعل في غير ما استعمل فيه. التحقيقية كيكون اللفظ هذا مستعمل في غير ما استعمل فيه بالغلبة، مثلا المدينة، المدينة تطلق إذا أطلقت على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صارت علما بالغلبة، ولكن قد تستعمل في غيرها. أما التقديرية قال لك لا تستعمل في غيرها أبدا، تستعمل غير في ذلك اللفظ ولا تستعمل في غيره، ممكن ولكنها لا تستعمل في غيره، بحال الرحمن لا يستعمل إلا لله تعالى. فإن قال قائل أو واحد شاعر قال وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، قال لك هذا من التعنت في الكفر، يعني هذا لا يعتد بقوله، هذا قالها غير جحودا وتعنتا، وإلا حتى شي حد ما كيتجرأ يسمى بالرحمن. نعم. واعترض بأن الصناعة تقتضي الترقي لأبلغ من غيره. تقتضي الترقي، تقتضي الترقي لأبلغ من غيره. للأبلغ، للأبلغ تقتضي الترقي للأبلغ من غيره، كما في عالم النحرير. وأجيب مفهوم الاعتراض. شوف الاعتراضات اللي عندهم كثيرة، مفهوم الاعتراض. قال لك إذا كان الرحمن، شوف لاحظ احنا قررنا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم. قال لك اعترض باعتراض وهو أن الأصل كنترقاو من الأدنى إلى الأدنى إلى الأعلى، إذا خاصنا نقدموا الرحيم اللي هو أدنى وعاد نذكروا الرحيم اللي هو أعلى، كيف ما كنقولوا فلان عالم نحرير كنتقلوا من عالم اللي هو أخف إلى نحرير اللي هو أكثر وصفا ولا لا؟ قال لك اعترض باش بأنه إلا كان رحمن أبلغ خاصو يتأخر باش ننتقلوا من الأدنى إلى الأعلى باش يحصل الترقي، غادي لو كنطلعوا رحيم رحمن عالم نحرير، مفهوم الاعتراض. قال واعترض بأن الصناعة تقتضي الترقي للأبلغ من غيره كما في عالم النحل، وأجيب وأجيب بجعل الثاني كالتتمة للأول باعتبار أجيب بجعل الثاني كالتتمة للأول، قال لك الثاني تكملة للأول، واضح؟ بمعنى ذكرنا واحد شيء فيه كثير من المبالغة وكملنا ذيك المبالغة بالرحيم. زيد. باعتبار جلالة النعم، باعتبار جلالة النعم فيه دون الثاني. ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام، مخدرات الأفهام عن مخدرات ألف رسالة هو غيف البسملة ألف رسالة في وكل الرسالة تجد فيها الاعتراضات والأجوبة عنها، وذلك في كثير من الشروح يتوسعون في الكلام على البسملة يطيلون في الإرادات والجواب، اعترض بكذا وأجيب واعترض بكذا وأجيب، اعتراضات واعتراضات علمية ويجاب عنها. نعم. فإنها من أجل ما تلك الاعتراضات والجواب عنها كلها فيها تحريك للأذهان ومفيد للطالب المبتدئ، مفيد هذا مش مضيع عليه الوقت، فيها تحريك لذهنه اشتغل ذهنه حينئذ، وأي اعتراض يستطيع أن يحصل ملكة بعد الأجوبة بعد الاطلاع على الأجوبة بأن يجيب عن تلك الاعتراضات بشيء من الأجوبة، أو إذا كان في المسألة اعتراض يستطيع أن يظهر له، فهذا ينمي ملكة عندهم، ولذلك كان يظهر لهم مسائل دقيقة. شوف لاحظ رحمن رحيم انت باش انت واعترض كذا، اعترض أيضا بكذا. زين. فإنها من أجل ما ألف في هذا المقام، مدحها شي شوية قال لك رجعوا لهذه الرسالة فإن قال مدحها لترجع إليها وتستفيد منها ويحصل له الانتفاع. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عن الرشاد. أقول الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، ومعنى الشكر لغة هو معنى الحمد اصطلاحا بإبدال لفظ الحامد بالشاكر، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. حسبك. نعم. نعم لا فرق بينه وبين ذكر الشرح نعم لا فرق. وسيذكر نفس الأمور. وجملة الحمد مفيدة له ولو كانت خبرية، لأن الإخبار بالثناء ثناء، والاختصاص جميع أفراده به تعالى، وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد لكون الحمد صفة ذات أو صفة فعل، وقدم المسند إليه للأصل والبلاغة، وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها. وتحقيق الكلام على الحمد والشكر والمدح لغة واصطلاحا والنسبة بين أفراد الجميع في الرسالة المتقدمة، والبديع المبدع للشيء على غير مثال، المبدع للشيء على غير مثال، فهو فعيل بمعنى فاعل، ويطلق على الشيء المبدع فهو بمعنى مفعول، وإطلاقه على الله تعالى صحيح بالمعنى الأول مستحيل بالمعنى الثاني. مبدع وقع عليه الفعل ابتدعه أحد. نعم. والهادي يطلق على الدال على الطريقة الموصولة إلى المطلوب الموصلة إلى المطلوب. نعم. وعلى خالق الهداية في القلب، وهو بالمعنى الأول مشترك بين الله وأنبيائه وأوليائه وكل داع إليه تعالى من خلقه، وهو المراد هنا. وبالمعنى الثاني خاص به تعالى، والبيان الإيضاح، والمهيع الطريق، والرشاد الصواب. وفي ذكر البديع وبيان براعة السهلال، وهي أن يذكر المتكلم في وبيان حكاية ممكن يجوز. نعم يجوز تجوز الحكاية تجوز. وفي ذكر البديع والبيان براعة استهلال، وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده كما يأتي في الفن الثالث. قال: أمد أرباب النهى بعضهم أصلح البيت ليكون فيه ذكر البيان والمعاني والبديع. قال أحمد: من قد ألبس المعاني ثوب بيانها بديع الشان. المعاني ثوب بيانها بديع، ليذكر الثلاثة، لأن الناظم لم يذكر المعاني وإنما ذكر البيان والبديع. قال: أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. هل الكلام واضح عن الحمد والشكر؟ مفهوم. أقول: الإمداد إعطاء المدد وهو الزيادة في الخير، والأرباب جمع رب وهو المراد به هنا والمراد به هنا الصاحب، والنهى جمع نهية والنهى زيد والنهى ملك كتوريها السياسة ما قاريش هو زيد السياسة وفي الصفحة الأخرى كان بزاف في الصفحة الأخرى زيد والنهاج بلسان حالي قال نقراو بلسان حالي قال لك القراية ديالكم عندي مزيان قراو غير نتوما زيد والنهى جمع نهية وهي العقل، والرسم هنا عبارة عن الإثبات والبيان المنطق والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، وإضافته لما قبله من قبيل لجين الماء هذا مثال مشهور عند البلاغيين إلى قلك والإضافة من قبيل لجين الماء كيقصد الصفة للموصوف. هذا شاع عندهم وجزء من بيت لشاعر قال لجين الماء شبه الماء قال الماء الذي هو كاللجين، وصار مثالا مشهورا عندهم كيقول لك من قبيل لجين الماء بمعنى الماء الذي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم لجين. ويحتمل تشبيه البيان بالنهار ففيه مكنية وتخيلية، ويحتمل استعارة الشمس لقواعد علم البيان فالاستعارة تحقيقية، ومعنى كون البيان كالشمس أنه قال ويحتمل استعارة الشمس لقواعد علم البيان فالاستعارة تحقيقية، يعني شبهت الشمس بقواعد علم البيان شبهت قواعد علم البيان بالشمس. واضح؟ فحذف المشبه اللي هو قواعد علم البيان وذكر المشبه به اللي هو الشمس، فحينئذ غتكون تحقيقية لأن المشبه به مذكور. ومعنى كون البيان كالشمس أنه يظهر به غيره وهو المعاني، كما أن الشمس يظهر بها غيرها وإن كان الظهور الأول معنويا والثاني حسيا، أي باعتبار المتعلق فيهما. نعم. والرسم لمعنى البيان لا له، والصدور جمع صدر مرادا به هنا القلب أي اللطيفة. قال لك الرسم أثبت الله تعالى مش البيان، معنى البيان. قال لك الرسم الإثبات إنما هو لمعنى البيان لا للبيان نفسه. أي اللطيفة، فهو مجاز بمرتبتين. وألف العلماء مرتبتين، يعني الصدر المراد القلب والقلب المراد به اللطيف بمرتبتين. وألف العلماء للكمال أي العاملين، وفيه تنبيه على أن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل لمصادفته قلبا خاليا فيتمكن، فإن الحكمة إذا لم يتمكن ليتمكن فيتمكن فإن الحكمة. قال وفيه تنبيه على أن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل. كلام صحيح؟ صحيح. لا يستقر ولا يثبت العلم إلا في قلب تخلى عن الرذائل لمصادفته قلبا خاليا فيتمكن، لأنه حينئذ هذا تعليل للقلب الذي تخلى مش غير المتخلي، لمصادفته قلبا خاليا فيتمكن، لأن العلم حينئذ يكون قد صادف محلا خاليا من الرذائل فيتمكن. فإن كان في القلب شوائب من الرذائل فإن العلم يصادف محلا مملوءا بالشوائب فلا يمكن أن يتمكن. واضح؟ إذا لم يتمكن العلم في القلب فاعلم أن القلب فيه موانع أشياء أشياء موجودة فيه تمنع تحول بين العلم وبين القلب فلا يمكن أن يتصل العلم فإذا كان القلب خاليا من تلك الموانع فالعلم يتمكن من القلب هذا المراد قال لمصادفته أي حال خلوه قلبا خاليا فيتمكن فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك فإنها ترجع من حيث أتت إذا لم تجده خاليا ترجع من حيث أتت علاش لأن ذلك تلك الرذائل والأقدار والأوساخ والأنجاس تحول بين القلب وبين العلم فيرجع من حيث أتى الله أعلى وأعلم وأجل وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك